وحده صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، توقفنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوسطية عند ذكر القبر، وأن كل ما يكون بعد الموت هو داخل في الإيمان باليوم الآخر. لهذا يقول القرطبي في التذكير، يقول: القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. أما القيامة الصغرى فكل من مات قامت قيامته، لأنه يعني دخل في عالم البرزخ. أما القيامة الكبرى هي لم تأتي بعد، وهي تكون إذا نفخ في الصور، نفخة البعث، هنا يبدأ يوم القيامة. طيب، تذكر لما ذكرنا تعريف الروح في الأسبوع الماضي أتيتك بكلام القيم في كتابه الروح، قال لما ذكر مسألة اختلاف أهل العلم واختلاف الناس ومقالات الناس في الروح وتحديد ما هي، قال القول السادس هو الحق، قال أنه يعني الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك، وينفذ في جوهر الأعضاء، ويسري فيها سريان الماء وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة. قال: وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط من الأمراض الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح، وهذا القول هو الصواب في المسألة، وهو الذي لا يصح غيره، وكل الأقوال سواه باطلة، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة ونحو، ونحن نسوق الأدلة عليه على نسق واحد. ثم ذكر أدلة بالعشرات. واضح الأمر؟ طيب، المسألة الأخرى وهي لما ذكرنا مسألة اختلاف الناس في الأرواح وما إليه، ذكرت لكم القول أن أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الكفار في سجين. نقل هذا القول ابن القيم في حديث الأرواح، قال: أما قول من قال إن أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة، قال: فهذا قول قد قاله جماعة من السلف والخلف، ويدل عليه حديث بل الرفيق الأعلى إلى غير ذلك. ثم رجح ابن القيم أن الأرواح تختلف، وهو الحق. ليش الأرواح تختلف؟ لأن النصوص وردت في أن أرواح الشهداء في حواصل طير القرب، ووردت أرواح بأنها معلقة عند العرش، وردت أرواح رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أرواح الزنات رآها النبي صلى الله عليه وسلم في تنور، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أرواحا تعذب، قال جمعا بين هذه الأدلة نقول كل هذا وارد، وكل على حسب مقامه. فهمت؟ فالأرواح تختلف على حسب مقامات الناس، لكن جملة أرواح المؤمنين تحت أرواح الكفار تحت. ظاهر؟ طيب، نكمل بعض المسائل التي مرت في الروح، ثم سأنقل لكم بعض المختارات إتماما للفائدة مما وقفت عليه في كتاب أهوال القبور لابن رجب، وهو كتاب قصير جدا لكنه من أعظم ما يرقق به العبد قلبه بعد كتاب الله والسنة الصحيحة، كتاب عظيم، من كان في بعض الأمور المستغربة لكن فيها آثار صحيحة وغير ذلك، من أعظم ما يقرأ الإنسان. ذكرت في الأسبوع الماضي تعلق الروح بالبدن، وقلت أن خمس تعلقات، لكن لم أتم في الدرس هذه التعلقات. إذن التعلق الأول تعلق بعد النفخ، بعد نفخ الروح في الجنين، وأغلب الأرواح تنفخ في الشهر الرابع، وردت أدلة أنه ينفخ قبل، وخلاف معروف، وصحيح أنها الغالب في الشهر الرابع، وقد تنفخ الروح في الجسد قبل، وهذا مشاهد بالحس، رأينا من النساء من تقول أحسست تحرك الجنين قبل الشهر الرابع، هذا لا إشكال فيه، دل عليه الحديث والواقع يشهد لو كما قرر ذلك جماعة من أهل العلم. إذن هذا التعلق الأول، وهنا الروح ليس لها دور كبير، والحياة الأكبر أو الـ الروح تبع هنا للبدن. ثم إذا ولد الإنسان فهنا يكون تعلق الروح بالبدن، لكن تبقى حياة البدن هي لا نقول الأكمل، لكن لا شك أن تبقى حياة البدن هي، أو يكون الروح هنا أيضا تابعة للبدن. ولهذا بعض الناس يقول، ابن القيم في الجواب الكافي يقول: الإنسان مركب من جسد وروح، فهمتم؟ ومركب الإنسان من شهوة، ومركب من دين وروح. قال: فمن غلبت شهوته على روحه، لا، قال: الإنسان مركب ما بين جسد شهوة وروح. قال: أما البهائم فهي شهوة فقط بلا روح، يعني فيها روح لكن بلا عقل، والملائكة عقل بلا بلا شهوة. قال: فمن غلبت شهوته على عقله كان في صف البهائم، ومن غلب عقله على شهوته كان في صف، أو كان أقرب إلى الملائكة. فهمتم؟ والإنسان بين هذا وهذا، فهمتم الأمر؟ لا لا لا، الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتناسل، هذا معروف. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما دخلوا عليه، ما وضع إليهم العجل، هل أكلوا؟ لا، الشهوة أكل، الأكل والشرب والجماع والتناسل، هذه الشهوة. لا، المقصود هنا شهوة الأكل والشرب والجماع. نحن عندما نقول الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، مقصود هذا. فإذا أطلق اللفظ مقصود بأن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتناسل، لذلك لا أقول ملك إلا ذكور ولا إناث. ولهذا الله تعالى أنكر على من جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم، فهمت؟ فالمقصود أن هؤلاء عقل بلا شهوة، فهمت؟ والبهائم شهوة بلا عقل، والإنسان في هذا وهذا. فمن غلب عليه جانب من الجوانب صار إما إلى البهائم وصار إلى الكفار. ولهذا الله تعالى لما ذكر الكفار قال: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثل لهم. في الآية الأخرى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أو بل هم أضل. فالإنسان مركب من هذا وهذا، فهمتم؟ ولهذا ابن القيم لما يذكر تفاوت الناس يقول: بعض الناس روحه عند العرش، وبعضهم روحه عند الحش. الحش هو المرحاض أعزكم الله، فهمتم؟ ولهذا يقول ابن القيم أيضا، هذا من باب اللطائف والمقابلات، يقول: بعض الناس إذا تكلم كلمة فإنما يكون معها ملك، وبعضهم إذا تكلم كلمة إنما يكون معها شيطان. فهذه تكون من رضوان الله، وهذه تكون إيش؟ من سخط الله. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تبلغ به الدرجات، كلمة تنزل به الدركات. إذن هذا في الدنيا. طيب، هذا التعلق الثاني. التعلق الثالث تعلق النوم، وهو أن الروح تنفصل ويبقى معها أصل تعلق، لا تنفصل نهائي، لأن الانفصال النهائي هو للموت. ثم التعلق الرابع وهو تعلق القبر، يكون الأصل الحياة للروح والبدن تبع، انعكست الأمور هنا. وبالاتفاق عذاب ونعيم القبر على الجسد والروح على السواء. ثم الخامس تعلق يوم القيامة، وهو تعلق الجسد والروح، وهو أكمل تعلق وأتم تعلق. فهمتم؟ والفرق بين تعلق البدن بالروح يوم القيامة وفي الدنيا كالفرق بين الدنيا والآخرة، فهمتم؟ هذا الفرق. لو سألك إنسان: ما الفرق بين تعلق الروح بالبدن يوم القيامة وتعلق الروح بالبدن في الدنيا؟ قل: كالفرق بين الآخرة والدنيا، كل شيء فيه أكمل، كما ورد في ثمار الجنة: ليس بينها وبين ثمار الدنيا إلا إيش؟ الأسمى. ولا الحقائق الأمور هي على أتم ما يكون، فهمتم؟ وهذا يكون لأهل النار ويكون لأهل الجنة. فأهل النار روح وجسد يعذبون هذا وهذا، يعذب بالله عذابا سرمديا لا ينقطع. مقصود أهل النار الذين هم أهلها، وأهل النعيم ينعمون أعظم نعيم على الروح والجسد على تعلق هو أكمل أنواع التعلق. فواضح الأمر؟ يعني هذا ما مر في الأسبوع الماضي. نعم، نكمل بقية مسائل اليوم الآخر، لكن قبل أن نمر اخترت بعض الأقوال من كتاب أهوال القبور لابن رجب إتماما للفائدة. هذه ذكرتها لكم الأسبوع الماضي، وهو أن أبا وهب محمد بن مزاحم قال: قال قام رجل إلى ابن المبارك في جنازة فسأله عن شيء فقال له: يا هذا سبح فإن صاحب السرير منع من التسبيح. ذكرت لكم هذا في الأسبوع الماضي. ورأى بعضهم بعض الموتى في المنام، قال له: ما عندكم أكثر من الغفلة وما عندنا أكثر من الحسرة. فهمتم؟ يعني أهل النار والمؤمنون يتحسرون على ما فات في غير طاعة الله، والكفار هؤلاء فرطوا في الكل والفجار، لكن حتى المؤمن يتمنى الرجع. ليش؟ ليزداد من طاعة الله، لأن تسبيحه عندها وزنها هناك. وقال من قال: قال والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في عملي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقال بعضهم: قال فما عليه أهل القبور ندموا، عليه أهل الدنيا يقتتلون. أهل الدنيا أهل القبور ندموا على ما فرطوا في جنب الله، وندموا على حطام الدنيا الذي ما قربهم إلى الله. فهذا الذي ندم عليه من مات يتنافس فيه الآن الحي. ولهذا قال: ما عليه أهل القبور ندموا، عليه أهل الدنيا يقتتلون وفيه يتنافسون وعليه عند القضاة يتخاصمون. بعض الناس يقتل الأخ أخاه من أجل لفافة من الدنيا، فهمت؟ ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنصار في قلوبهم، الحديث الصحيحين، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين المؤلفة قلوبهم وأعطى غير الأنصار، وجد الأنصار في قلوبهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتم علي للفافة من الدنيا أتألف بها قلوب الناس؟ الدنيا لا تسوى شيء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجميع. طيب، أيضا مما ذكروا، ولا أترك بعض الأثار التي فيها غرابة، قال ابن سيرين: كان أبو هريرة يأتينا بعد صلاة العصر فيقول: عرجت ملائكة وهبطت ملائكة وعرض آل فرعون على النار فلا يسمعه أحد إلا يتعوذ بالله من النار. ذكرت لكم هذا. لماذا يقول هذا؟ لأن الله تعالى يقول في غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأبو هريرة رضي الله عنه لفرط تصديقه بهذا الأمر كان كل يوم يتذكر، نحن لا نتذكر هذا الأمر. وهنا ترى تصديق الصحابة. ولهذا أبو هريرة لما نقل أحاديث المسيح ونزول عيسى عليه السلام قال: فمن رآه منكم فليبلغه مني السلام. تصديق جازم لا يرتابه شك ولا لا ينتابه شك ولا ريب. ثم ذكر هنا ابن رجب رحمه الله تعالى الفائدة التي ذكرت لكم في لماذا عذب هذان الرجلان على البول وعلى النميمة، ذكرها هنا في أول الكتاب. ثم ذكر أنواع عذاب القبر، قال: منها الضرب بالمطرقة، ومنها تسليط الحيات والعقارب، ومنها رب رأس الميت بحجر وشق شدقه وتضييق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه. قال: وقد ورد ما يدل على أن التضييق عام للمؤمن وللكافر، وصرح بذلك طائفة من العلماء منهم ابن بطة وغيره. تضييق الأرض إذا دخل العبد القبر هذا عام للمؤمن والكافر، لكن فرق. قال العلماء: قال ضمة القبر للمؤمن إذا دخل كضمة الحبيب لحبيبه، يجد منها شيئا من الألم لكنها عن حب، قد يحبك إنسان أحيانا تجد شيء من الضمة لكن للحب. وضمة القبر للكافر ضمة عذاب تختلف منها أضلاعه. ولهذا ذكر أهل العلم قالوا ضمة القبر، أو سيذكرها بعد حتى أذكرها بلفظها، وضمة القبر للمؤمن دل عليه حديث سعد بن معاذ في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ، هذا الذي اهتز له عرش الرحمن كما في الصحيحين، فلو كان أحد ينجو منها لنجا سعد، وما نجا منها سعد. قال بعد، ذكر عن ابن بالدنيا قال: سمعت أبا بكر التميمي شيخا من قريش يقول: إن ضمة القبر أصلها أنها أمهم، الأرض أم الإنسان، منها خلقناها. قال منها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة، فلما رد إليها أولادها ضمتهم ضمة الوالدة التي غاب عنها ولدها. هذا السر، هذا عظيم. قال ثم قدم عليها، فمن كان مطيعا ضمته برأفة ورفق، ومن كان لله عاصيا ضمته بعنف سخطا منها عليها عليه لربها. وهذا نكتة بديعة، هنا تفهم لماذا ضمت الأرض هذا وضمت هذا. ثم ذكر، وهناك ما قلت لكم هذه ضمة القبر ما ينجو منها إنسان. ثم بعدين يتسع القبر، وعلى قدر إيمان العبد في الدنيا يكون اتساع قبره بعد الموت. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ومن قبله شيخه ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قالوا دائما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة القلب ومناسبة، يذكر دائما النبي صلى الله عليه وسلم الصلة بين القلب والقبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح في معركة الأحزاب دعا على الكفار وقال اللهم، ماذا دعا عليهم؟ وصدورهم، أظن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ صدورهم وقبورهم، فهمت؟ فذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة الأعراف في مجموع الفتاوى، قال دل على المناسبة بين القبر والقلب. وقال تلميذه ابن القيم في زاد المعاد لما ذكر أسباب انشراح الصدر، قال والقلب في الصدر كالعبد في القبر. ذكرت لكم هذا مرارا، فهمتم؟ القلب في الصدر كالعبد في القبر، فمن كان صدره متسعا لقلبه في الدنيا ومنشرحا، وهذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالإيمان. لأن الله تعالى قال يشرح صدره للإيمان، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالمؤمن قلبه متسع، فلما اتسع قلبه وانشرح بالإيمان اتسع قبره، وأما الكافر صدره ذائق في الدنيا بقلبه فضاق عليه قبره بجسده بعد الموت، والجزاء من جنس العمل. فهمتم الأمر؟ واضح؟ طيب، ثم هذه فائدة من أعظم ما يقرأ الإنسان في هذا الكتاب. قال روينا من طريق إسحاق الفزازي أنه سأل نباشا قتاب، رجل كان ينبش القبور، كان إما للسحر أو كذا، وهذا ذنب عظيم، النبش يقول كسر عظم الميت ككسره حي، ما بالك بنبش القبور وقطع الأيادي وغيرها من الأمور، هي ذنب الله. قال سأل نباشا قتاب، قال فقلت أخبرني عما مات على الإسلام، أترك وجهه على ما كان أم لا؟ لأن يعني المؤمن يدفن إلى القبلة. قال هل ترك أم لا؟ قال له، قال أكثر ذلك قد حول وجهه عن القبلة، أكثر ذلك قد حول، يعني أغلب الناس قد رأيتم قد حول وجههم عن القبلة. قال فكتبت بذلك إلى الأوزاعي، فكتب إلي إن لله وإن إليه راجعون 3 مرات، من حول وجهه عن القبلة فإنه مات على غير السنة. شوف، فهكذا فهمها الأوزاعي، أن من مات على غير السنة حقيق بأن يحول وجهه عن القبلة، وإن كانوا يدخلون في اسم الإسلام والإيمان جملة. فهمتم الأمر؟ انظر تعظيمهم للسنة، نسأل الله أن يميتنا عليها ظاهرا وباطنا. طيب، ثم ذكر أمورا أخرى، قال وبإسناده عن محمد بن شرحبيل بن حسن قال أخذ إنسان قبضة تراب من تراب سعد، يعني ابن أبي وقاص، قال فذهب بها فنظر إليها بعد ذلك فإذا هي مسك. وهذا كثير عند السلف، هذا كثير جدا عند الأئمة وعند الصحابة، كقبور أحد بعد أن حولت وجدوها كما هي، وهذا لا ينكره إلا مكابر. قال: وكان أحدهما يعني من مات شهيدا قال أو في المعارك قال قد جرح فوضع يده على جرحه، بعض من مات في المعركة جرح فوضع يده على جرحه، قال: فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة، يعني يده هكذا، فلما أطلقت استطلق الجرح واليد يعني لم تيبس كما ييبس الموتى، وهذا 46 سنة بعد أن دفنوا في أحد. ثم قال: ولما كشف قبر البربهاري إمام السنة في عصره، قال: فاحت ببغداد رائحة طيبة حتى ملأت المدينة. عظيم. وهذه الأمور التي يذكرها ابن رجب لا نجزم بهذه الأمور، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من مسائل النبوة إلا المبشرات. والمنامات ليست أصلا شرعيا نستند عليه ونبني منه أحكاما جديدة، الدين كمل، لكن قد يستأنس بها وقد يستبشر بها لبعض من مات. ولهذا إذا ذكر العلماء ترجمة فلان يقول: وقد رؤيت له بعد أن مات منامات. حتى الشيخ عبد العزيز بن باز ناصر الدين الألباني بن حسين من جماعة مما مات من علماء السنة في عصرنا رؤيت لهم منامات. هذه المنامات لا نستطيع أن نجزم عن طريقها بشيء، غير أننا كما يقول ابن قدامة في اللمعة نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. على كل كلام طويل جدا، لكن أوصيكم بقراءة هذا الكتاب فإن فيه من الفوائد والدرر الشيء الكثير. نواصل في درسنا في الوسطية، وكما قلت لكم ما زلنا في مسألة القبر، وقبل أن ندخل إلى مسألة يوم القيامة نذكر ما يتعلق مما لم يذكره الشارح رحمه الله تعالى، وهو أن عذاب القبر كما قلت لكم في الدرس الماضي سمي عذاب القبر ونعيم القبر تغليبا، وإلا من لم يدفن ومن ذري في الريح ومن مات في البحر ومن أحرق كل هؤلاء سيعيشون ما يعيش الذي يموت في القبر، نفس إن كان منعما أو إن كان معذبا، وسمي بهذا القبر تغليبا، وإلا كل إنسان سيذوق هذه الأمور. الأمر الآخر وهو أن عذاب القبر أو فتنة القبر ليس على كل الناس، قد اختلف العلماء هل كل الأمم تفتن أم لا، خلاف معروف، الصحيح أن كل الأمم تفتن، قد خالف في هذا حتى بعض أئمة السنة كابن عبد البر وغيره، لكن الصحيح أن كل الأمم تفتن، المسلمون يفتنون، اليهود يفتنون، والنصارى يفتنون، والمنافقون يفتنون، والكفار، وكل الناس. طيب في هذه الأمة هل كل الناس سيفتنون؟ الجواب لا، جاءت الأدلة باستثناء بعض الناس. أول من يستثنى من هذه الفتنة الأنبياء، لأن الأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون، واضح؟ إيش الملك سيقول النبي صلى الله عليه وسلم من النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي، فهمتم؟ طيب إذا نظريا لا يمكن، وعلى هذا قال به أهل العلم وهو معقول. ثاني الشهداء، والمقصود بالشهداء هنا من مات في ساحة المعركة، وإلا الشهيد الذي أطلق عليه لفظ الشهادة كالمبطون والغريق والمحروق وإلى غير ذلك، كل هذا ليست داخلة في هذا الأمر، واضح؟ فالشهيد المقصود به من مات في ساحة المعركة، والدليل ما روى النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهداء قال: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، يكفي ثبوتهم في المعارك، هذا أعظم فتنة، فثبوتهم في المعركة دليل على أنهم سيثبتون في قبر، وهذا من إكرام الله تعالى لمن قاتل في سبيله وثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الصنف الثالث هم الصديقون، وهذا دليله أثري عفوا نظري، العلماء قالوا إذا كان الشهيد لا يفتن، والصديق معلوم أنها درجة أعلى من الشهادة، فدل على أن الصديق لا يفتن، واضح الأمر؟ طيب الرابع المرابطون، هم الذين يحرصون في سبيل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرابط يجرى له أجر سنة، حديث صحيح مسلم. ثم قال ويؤمن من فتنة القبر، صريح. الصنف الخامس هم غير المكلفين من هذه الأمة، فهمتم؟ غير المكلفين من هذه الأمة، من مجنون ومن إيش؟ صبي. من الصبي؟ من مات دون البلوغ من ذكر أو أنثى. إذن الأصناف عندنا خمس، والخامس يدخل فيه قسمين: الأنبياء لا يفتنون، الشهداء لا يفتنون، الصديقون لا يفتنون، المرابطون لا يفتنون، غير المكلفين من مجانين وصبيان لا يفتنون. فإذا قلت كيف النبي صلى الله عليه وسلم دعا للصبي أن يقيه الله عذاب القبر، قال المقصود هي عذاب القبر هنا ضمة القبر، لأن الضمة هذه ما ينجو منها إنسان، فهمتم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضم ضمة لو نجا منها أحد لكان سعد. أحسنت، هذا السادس الذي يموت يوم الجمعة وليل. نعم، يوم أو ليلة، هكذا اللفظ ورد، أيضا لا يفتن في قبره. أحسنت، إذن تصبح الأصناف ستة، واضح؟ لما ثبت في ذلك الحديث، قد ذكرها ابن القيم بالتفصيل في الروح. طيب، الملكان اللذان يسألان الناس هما منكر ونكير. قال بعض أهل العلم الملائكة الذين يسألون الكفار منكر ونكير، والذين يسألون المؤمنين مبشر وبشير، لكن الصحيح الأول أن الحديث عام، جاء في وصفهما بأنهما أسودان أزرقان، وهذا ثابت أنهما أسودان أزرقان. سمي منكر ونكير لأن النفوس تنكرهما، هذا منظر غير معتاد عند الناس. فإذا دخلوا، دخل العبد القبر سأله، ينكر العبد هذه الصفة، لكن الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا بالتوحيد ومكملاته، وفي الآخرة بالثبوت عند السؤال. واختلف العلماء هل السؤال مرة أو مرات، قال بعضهم الكافر والمنافق 40 مرة يسأل، صحيح العموم، وهكذا وردت الأدلة، يسأل مرة، فإن أجابه فله النعيم، وإن لم يجب قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ الإسلام يضرب بمرزبة من حديد، مرزبة المطرقة، يسمعه كل المخلوقات إلا الثقلين. إيش الثقلين؟ الإنس والجن. قال ابن حجر قال الثقلان لأن الأرض قد ثقلت بهما، وهما الإنس والجن. ولو سمعه ابن آدم لصعق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم، لأن لو سمعنا ما دفن أحد أحدا، وما طاب لنا عيش في هذه الدنيا، ما طاب لنا عيش. تظن الناس تسكن جنب القبور ويمرون عليها وهم يضحكون ويلعبون، وإنكم كما قال تعالى عن الكفار قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، الكفار، فهمت؟ فنحن لو كنا نسكن هنا مقابر الكفار هؤلاء، نحن نجزم يقينا أن من مات على الكفر يعذب، وعذاب لا ينقطع. تراك تسمع هذا العذاب ما زال تعيش حياة، وكل الناس سيؤمنون، لكنه غيب، إما تؤمن أو تكفر. فإن أمنت فلك، وإن كفرت فعليك، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله تعالى يقول في الزمر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروه يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيضا المسألة الأخرى، وهي هل العذاب ينقطع أو لا ينقطع؟ الجواب أن نعم ولا، فهو ينقطع على بعض الناس ولا ينقطع على الآخرين. الكافر نجزم أن عذابه في القبر لا ينقطع، وإذا انقلب إلى يوم القيامة فلا عذاب الآخرة أشد وأبقى، كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. أما عذابه الذي ينقطع هو عذاب الموحد، وعذاب الموحد قد ينقطع وقد لا ينقطع. بعض الموحدين يعذب قليلا في قبره، ثم إذا نقي ومحص انتهى هذا العذاب، واضح؟ بعض الموحدين لا يكفي ولا ينقى بهذا العذاب في القبر فيبقى ويعذب حتى يوم القيامة، وقد ينتهي إلى آخر القبر ثم يوم القيامة يدخل الجنة، فتختلف المقادير كل على حسب عمله، نسأل الله تعالى أن يرحمنا. فهمتم؟ لكن من المؤمنين من يعذب على قدر فعله ثم ينتهي العذاب، فبالنسبة للموحد قد يكون متواصل وقد لا يكون، أما الكافر نجزم بأن عذابه متواصل. وإذا ردوا إلى الله يوم القيامة فإن عذابهم سرمدي لا يتوقف. فإن قلت العاصي عصى الله، الكافر عصى الله سنوات، فكيف عذبه الله إلى الخلود؟ يقال لأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. بعض الناس يقول كيف هو عصى الله 50-20 سنة وعذبه الله سرمدا؟ لأنه لو بقي في الأرض أبدا بقي على هذا الكفر، وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا الله تعالى قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله تعالى قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فعلم الله أن حتى لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهمتم؟ فهؤلاء القوم كذابون عندما يقولون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ، يعني حاجز إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور. فالمفيد أن الله جل وعلا عادل في أحكامه، صادق فيما أخبر به سبحانه وتعالى، فهؤلاء ليس لهم إلا العذاب السرمدي. المؤمن الذي يدخل النار يبقى في النار حتى تذيب النار ما عنده من الموبقات، أما الكافر قلبه هذا لا تذيبه النار، بحيث أن كفره كفر أبدي فلا يليق به إلا العذاب الأمدي. الله تعالى قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وهل هو حي وهل هو ميت؟ لا هذا ولا هذا. الله تعالى قال لا يموت فيها ولا يحيا، لن يموت ولكن هذه حياة، حياة المهانة والعذاب. ولهذا هم يقول قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون لن تخرجوا منها، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، لا ينقطع عنهم العذاب بحال من الأحوال. ويأتي مزيد بيان لهذه المسألة. هذا تقريبا ما أردت في مسائل القبر. هل نسيت مسألة؟ طيب لو تذكرت لا عدت إليها. لماذا يستدل الذين يقولون أن عذاب الموحد ينقطع؟ قد ينقطع؟ نعم قد ينقطع، لأن متقرر أن المؤمن يعذب على قدر ما عنده من الذنوب. ولما علم العبد أن الذنب يتجزأ وفيه درجات، هذا قيل، هذا جملة ولا فيه دليل تفصيلي؟ حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وضع؟ ذكرت لكم إيه؟ هل انقطع العذاب من لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله أن يخفف عليهما ما لم يلد، ظهر من العذاب انقطع عليهما. فهمت؟ ولو خفف ظهر على أن إذن العذاب، وإن كان ترجع إلى شرح الحديث أظنه انقطع هكذا. لكن هذا من قال لا نستطيع أن نجزم به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله ما لم ييبس، فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع لهما، فهذا دليل. نعم لكن هذا دليل تفصيلي، وهذا ما يحضرني، وإلا يقينا أن المسألة فيها تجزؤ، لأن ذنوب الناس تختلف. فمن مثلا لم يستبرئ من بوله مرات وعذبه، الحمد لله، يعني كالنار، إذا علمت أن النار تتوقف، نار الموحد، ولهذا قال من قال نار الموحد تفنى، صحيح لا تفنى لكن هم يخرجون منها. فهمت؟ فهكذا عذاب القبر المسألة واضحة ولا إشكال فيها. طيب لكن لو أردت الدليل تفصيلي يمكن يكون موجود، بل أنا جازم بهذا. نعم إن شاء الله تعالى. أظن مسائل يوم القيامة يبدو لي قلنا أغلبها. طيب قال بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال القيامة الكبرى، قال يعني تقوم القيامة، المقصود بها القيامة الكبرى، كما قلت لكم القيامة قيامتان. وهذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما في الخبر: من مات قامت فقد قامت قيامته. وذلك أن الله، ماذا يقول المحقق عن ضعيف؟ قال: وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهنا وقفة: اختلف العلماء في من شاء الله، والصحيح أنهم أهل الجنة، ومن شاء الله جل وعلا فيه، أو هؤلاء أهل الجنة المقصود الحور العين والولدان المخلدون، هؤلاء الذين استثنى الله على اختلاف معروفنا. يعني قال بعد أنه صحيح بسند صحيح جاء على المغيرة بن شعبة. نعم، موقوف. ولهذا الشارح من دقته قال: كما في الخبر، فلم يجزم. قال: وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا، كما ورد في القرآن. ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه، لا سيما في سورتي التكوير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله، وهذه الدنيا كما قلت القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، القيامة الكبرى. أما القيامة الصغرى، كل إنسان عنده قيامة صغرى، وهي موته وما يحدث بعد الموت من أمور عظام. قال: ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمرين الرجال 40 يوما، فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأجداث أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويقول المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يجيبهم المؤمنون، الكفار يقول: من بعثنا من مرقدنا؟ قل: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لأنهم استصعبوا هذا الأمر، قالوا: كيف يبعث الله تعالى هذه الأجساد وقد بليت؟ فالله تعالى الذي خلقها أول مرة لا يعجزه أن يبعثها مرة ثانية. وإن كان من الكفار، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالبعث، المشركون أجناس، فيهم من كان ينكر حتى وجود الرب، وهم الدهريون، ويقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومنهم الأغلب فيهم كانوا يؤمنون بالله لكن يشركون معه غيره، ويتخذون هؤلاء الشفعاء. ومنهم من كان يؤمن حتى بالبعث، كما ورد ذلك في أشعارهم، كما في معلقة زهير بن أبي سلمة قال: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقمي. فهمت؟ قال: يدخر ليوم الحساب. وكان بعضهم يؤمن حتى بالقدر، كما في نفس المعلقة لزهير بن أبي سلمة. وبعضهم كان يؤمن بأن الله فوق العرش، كما في شعر أمية بن أبي الصلت، وغيرها من الأمور. فالكفار يتفاوتون فيما عندهم من الإلهيات، إن صح التعبير. طيب، لكن الغالب فيهم إنكار البعث، وهذا قادح في توحيد الربوبية. ولهذا العلماء يحترزون، يقولون أن الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية إلا مسألة، وهي ما هي؟ الكفار يؤمنون، المشركون يؤمنون بتوحيد الربوبية إلا مسألة، وهي مسألة البعث. البعث من الربوبية، هذا من أفراد الربوبية، ينكرونه، لكن ينكرونه جملة، وإلا منهم من أثبت. وكذلك أهل العلم يقولون هم يوحدون الله في أسمائه وصفاته، يقولون: الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، غير أنهم أنكروا اسم الرحمن. قالوا: وما الرحمن؟ قال ابن كثير في تفسيره: قال: وهم إنما أنكروه عنادا واستكبارا، كغيرها من الأمور. بعضهم، نعم. ولهذا زهير بن أبي سلمة قال: وما يخفى على الله يعلمي، يعني قال ومهما أخفيت من أمور فالله تعالى يعلمه. هنا ماذا قال؟ قال يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر، يؤمن بالكتاب المكتوب. فمنهم من آمن بالقدر، وقد قرر هذا سليمان بن عبد الله في أول تيسير العزيز الحميد، ومقدمته عظيمة نفيسة في فهم هذه الأمور، ولم يذكرها المختصر عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد، وقد قرر هذا ابن كثير رحمه الله. واضح؟ ولفائدة ذكرت هذا في شرح قواعد الأرض، ولو شئت باختصار نقلت كلامه. ليس موجود في الاشتراط في الإسلام، ليس ذكر الاتفاق حتى هذا الاتفاق أظن ويجب. ذكر الاتفاق نعم، والله نسيت أن الكفار يعني نعم أحسن ذكر الإجماع على أنهم يؤمنون بالقدر جملة، فهمت؟ ومنه شعر زهير بن أبي سلمة هذا، لعل لا أدري ذكره ولا لا، أظن شخصيا ذكره، لكن أنهم صرحوا بهذا الأمر. فالكفار يؤمنون بقدر الله وكذا، لكن جملة، فهمت؟ أحسنت. ظهر كتاب قرأته على عجالة، نسيت ما فيه، إن كنت أنا ذكرت لك هذا أظن لا. نعم نعم والله نسيته. طيب، إذا هنا يرسل الله تعالى يعني القبور فيها الناس، ويبلى الإنسان يبقى إلا عجب الدنا، الكوكسيس احنا في البلاد يسموها العصعص، هكذا هكذا يسمونها، وظن ورد هذا حتى في اللغة. فيبقى من ابن آدم هذا، ومنه تنبت الأجساد ايش؟ كالحبة تنبت على حب حميل السيل إذ جاء يطفح، فهمتم؟ ويرسل الله جل وعلا. إذا عندنا ايش هنا؟ عندنا نفخ، النفخة الأولى. اختلف العلماء هل النفخة، هل هناك نفختان أم ثلاث نفخات، على خلاف المعروف. قال بعضهم النفخات اثنان، نفخة أو ثلاثة، نفخة صعق يصعق الكل، عفوا نفخة الفزع يفزع الناس، ثم نفخة ثانية وهو نفخة الصعق يصعقون، ثم بعدها نفخة البعث. وقال بعضهم بل هما نفختان، نفخة الفزع تبدأ بالفزع تنتهي بالصعق، نفخة واحدة، وبعدها نفخة ايش؟ البعث. قال الشارح هنا، قال فإذا نفخ النفخة الأولى، قال فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وهم كما قلت لكم على الأقرب والله أعلم هم أهل الجنة. قال ثم يأمر الله بعد هذه النفخة صعق الناس، الأرض تنبت أو تمطر 40 يوما مطرا كمني الرجال، تنبت منه الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين. ابن القيم يقول في النونية، وهذا قد ذكرته لكم مرارا وتكرارا وينبغي حفظه لأنه يسهل عليك حفظ هذه المراتب، يقول ابن القيم في أول النونية، يقول وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا ما حفظتها عشرا وعشرا بعدها عشران عشر وعشر بعدها عشرا كم هذا 40 يوم عشرا وعشرا بعدها عشرا فتظل تنبت منه أجساد الورى مثل النبات كأجمل الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها، يعني الأرض كالأم ولدت، حتى إذا ما الأم حان ولادها فتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب السماء فتشققت فإذا الجنين كأجمل الشبان فتخرج الناس 40 يوما نعم يوم. نعم 40 بعضهم يعبر بالحق يقول 40 صباحا المقصود 40 يوما هذا نزول المطر. لكن كم ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية؟ قال 40. سئل أبو هريرة 40 يوما قال أبيت، شهرا أبيت، أسبوعا أبيت، لم يخبر، ظهر أنه لا يعلم، ما كان ليكتمها. طيب ثم قال ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين، جمع غرل وهو الأقلف، والغرلة القلفة، وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث. في اللفظ الآخر قرنا بهما، سئل ما البهم قال ليس معهم شيء. وأول من يكسى إبراهيم، اختلف العلماء لماذا أول من يكسى إبراهيم، قال بعضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرى أصلا، وقال بعضهم لشدة حياء إبراهيم في الدنيا كسي يوم القيامة من أول الناس، والأقوال موجودة في الفتح، واضح؟ طيب، ثم قال وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم في العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، هذه كل قدر كل على قدر عمله. قال ويكون أناس في ظل الله عز وجل. جاء في رواية ظل العرش، وقال بعضهم ظل الله، ولعل الأقرب والله أعلم أنها ظل العرش، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أظن من حديث ابن هريرة أن الله جل وعلا يظل بظل عرشه سبعة من الناس. من هؤلاء السبعة؟ واحدا متحب في الله. طيب ماذا قال؟ المتحبين في الله، اثنان تحابا في الله اجتمع عليه تفرق عليه، وانت نعم اثنين، هذا بقي خمس. رجل الذي دعت نعم قول ابن كثير في قصص الأنبياء يقول وعلى يقول وسيد هؤلاء هو يوسف وقدوتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. شاب نشأ في طاعة الله، أربعة خلق المساجد، خمسة يمينه أحسنت، إيه ومن الذي بقي؟ أحسنت، ذكر الله خاليا بفضل عينه، الألفاظ غير دقيقة. نرجع، إذن هؤلاء السبعة، نعم ذكرنا السبعة، حاكم عادل أو أمير عادل، ثاني رجل قلبه معلق بالمساجد، ثالث رجل إذا أنفق يمينه لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه لفرط إخلاصه، رابع دعته امرأة جميلة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، خامس رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، السادس شاب نشأ في طاعة الله، والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. كنت جمعتها مرة بلفظ موزون، ولابد من تعديلي حتى يكون شعرا، حتى كلما نسيت إذا ذكرت هذا اللفظ لا أنسى، فقلتها بطريقة لطيفة وإن كانت قد لا تسمى شعرا، قلت يظل الله المتحابين في ذاته ويبقى ستة والكل في مرضاته. إذن هنا ذكرنا الأول، عادل وناشئ في طاعة الله وذاكر بكى خشية لمولاه، ورجل إذا أنفقت يمينه تسر فلا تعلم الشمال إنفاقها للبر، ورجل إذا أنهى الصلاة اشتاق لبيت ربه الواحد الخلاق، والأخير قلت ورجل دعته جميلة حسناء فأجابها بالرفض والإيباء، لأنها لم يقبل دعوتها. إذا حفظت هذا حفظت السبع يكون أحسن، لكن قد تنسى النثر ولا تنسى النظم، قد نظمه جماعة وكتب في شرح هذا الحديث الحافظ بن حجر عنده كتاب في هذا، والسيوطي عنده كتاب اسمه الزلال في الخصال الموجبة للظلال، وللكتابان مطبوعة، كتاب الحافظ كما أذكر وكتاب جلال الدين السيوطي في هذه الصفات السبعة، وهي صفات عظيمة. طيب قال فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذوهم مما هم فيه، وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء وهناك تنصب الموازين. هذه هي الشفاعة العظمى، لأن الناس يمكثون مكثا طويلا، ويوم القيامة اليوم بمقدار 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في المعارج. إذن الناس يمكثون، العرق ألجم الناس كل على قدر فعله حفاة عراة غرلا بهما وينتظرون. وأصعب ما في الأمور أن تنتظر ولا تدري مصيرك، وإن كان المؤمن قد بشر ببشارات لكن يبقى فزع. ولهذا من الدعاء وآمنا يوم الفزع الأكبر، إذن العبد لا يأمن. ولهذا حتى قال من قال من السلف: لو وضعت رجلي اليمنى في الجنة ما أمنت من مكر الله. وهذا من فرط خوفهم، والمؤمن لا يأس من روح الله ولا يأمن من مكر الله، وكلاهما كما يقول الطحاوي ينقلان عن ملة الإسلام إذا بلغ حد الكفر. قد مر تفصيل هذا في كتاب التوحيد. إذن يبقى الناس حتى يستشفعوا بالأنبياء، وكل يذكر خطيئته، والأنبياء يخطئون، لكن النبي، انتبهوا في هذا، النبي لا يرتكب خطأ فيما يتعلق بتبليغ الدعوة، فهم معصومون في تبليغ الرسالة أولا. الأمر الثاني، هم معصومون من الكبائر. الأمر الثالث، هم معصومون من الإصرار على الصغائر. الأمر الرابع، أن الصغائر نوعان: صغائر قادحة في دينهم، وصغائر لا تقدح يعني في مرؤتهم وفي دينهم، فالثانية هي التي يرتكبها الأنبياء. والخامس الذي ينبغي أن يعلم، أن النبي إن ارتكب الذنب عاد بعد الذنب أعظم مما كان قبل الذنب لفرط توبتهم وإقبالهم على الله جل وعلا. قال تعالى في داود في صاد، قال: فظن داود أنما فتناه، ماذا فعل؟ فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا مباشرة، لأن الأنبياء لا يصرون على الذنوب. إذن هم لا يخطئون فيما يبلغون عن ربهم، ثانيا لا يرتكبون الكبائر، ثالثا لا يصرون على الصغائر، رابعا يعودون بعد بعد الذنب أعظم مما كانوا قبل هذه الصغيرة، الخامس أن حتى الصغائر التي يرتكبونها لا يرتكبونها استخفافا بمحارم الله، وهي صغائر دون الصغائر الأخرى لأنها غير قادحة في مرؤتهم، وغير ذلك من الأمور المفصلة في بابها. واضح؟ والناس في عصمة الأنبياء على طرف النقيض. قال الشيعة: هم معصومون من كل شيء، وهذا قول الروافض كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه. والآخر أجروا عليهم أمورا لا طريق حتى بالأنبياء، والصحيح التفصيل الذي ذكرته لكم. قد أحسن السفارين في اللوامع في ذكر المسألة. دخل الوقت طيب. إذن يستشفعون بالأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع للناس. فهنا لا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة مباشرة، ولكنه يحمد الله ويثني عليه. قال: فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيسجد عند العرش فيقول الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمته 70,000 بغير حساب ولا سابق عذاب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، ويحاسب الله جل وعلا الخلائق. وهذا هو المقام المحمود كما حتاه بعض أهل العلم اتفاقا، هذا هو المقام المحمود الذي يحمد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخالق والمخلوق. الخالق والمخلوق يحمده ويشكره على هذا المقام. حتى الكفار الذين ما آمنوا به في الدنيا سوف يحتاجون إلى شفاعته يوم القيامة. والله تعالى قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق، آية الإسراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم له المقام المحمود. ونحن في الدعاء في البخاري بعد الأذان إيش نقول؟ نقول: آتي محمدا الوسيلة، وهي درجة في الجنة لا تنبغي إلا له عليه الصلاة والسلام. محمدا وسيلة والدرجة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا المقام المحمود. طيب، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيحاسب الله جل وعلا الخلائق. هنا الكفار سيحاسبون، فهم استشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة حالهم في أرض المحشر أهون من حالهم أي في النار. صحيح أن هي الشفاعة لهم، لكن شفاعة ستكون من حال هم فيها في عذاب إلى عذاب أعظم، لأن عذاب النار ما مثله عذاب. عياذا بالله. وقد يأتي من لا يقدر الله حق قدره ويقول كيف هؤلاء الكفار يهانون في قبورهم، لو رأيت كفرهم وعنادهم ما صبرت عليهم لحظة. إذن الله جل وعلا حليم بعباده، ولو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة أو على ظهرها من دابة، ما ترك الله جل وعلا أحدا، لكن الله تعالى يؤخرهم إلى أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ما أحلم الله عني حين أمهلني وقد تماديت في الذنب في ذنبي ويسترني، كما قال زين العابدين. طيب، قال بعدها من يقرأ لنا فتنصب الموازين حتى نقرأها بسرعة؟ قوله فتنصب الموازين. يقرأ. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال الله سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أحسن. قال إذن وتنصب الموازين. قال الشارح هنا، قال وهناك تنصب الموازين، يعني بعد هذه الشفاعة قد تنصب الموازين. قال فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان. إذن هو ميزان حقيقي له كفتان، هذا ورد عليه الدليل، دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث السجلات في كفة وفي كفة واضح. اللسان قال به بعض أهل العلم أن قالوا بما أنه من جنس الموازين ففيه لسان، وإلا دليل صريح لم يثبت في ذلك دليل صريح. اللسان قالوا لأنه من جنس الموازين، والميزان لا يكون إلا بهذا موازين الدنيا، فهمت؟ أما دليل ثابت لا نعلم هذا، فهمت؟ لكن قاله أهل العلم ذكروا في عقائدهم، ابن قدامة في اللمح وجماعة ذكروا هذا اللفظ وجرى عليه أهل العلم، وهم يقولون هذا التفصيل. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول للصحابة إنه ميزان له كفتان بهذا التصريح، والصحابة لم يكونون يقولون هذا دائما بتصريح؟ ليش؟ لأن ما ظهر أصلا من يعاند في هذا، لكن لما نبتت نبتة المعتزلة ومن على شاكلتهم قالوا الموازين هنا جنس أو تكنية للعدل، فهم لما أنكروا قل كما نقول كلام الله بحرف وصوت. هل في حديث يقول بحرف وصوت؟ لا. هل نقول عالم بذاته؟ لكن لما أنكروا فصلنا، فهمتم؟ طيب، هذه الموازين تنصب، واختلف أهل العلم هل هي موازين أم ميزان واحد. جاءت آيات بأنها ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان في الرحمن، في الآية الأخرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان، فهمت؟ فهنا قال الموازين وهنا قال الميزان. اختلف العلماء، قال بعضهم الموازين نظرا إلى ما يوزن فيها من كثرة الصحائف والأعمال، فهمت؟ وقال بعضهم نعم، وقال بعضهم لا، بل هي موازين متعددة، والأقرب والله أعلم أنه ميزان واحد، لكن عبر بالموازين لكثرة ما يوزن فيه. واختلف العلماء فيما يوزن، هل العمل يوزن؟ هل صاحب العمل يوزن؟ أم هل هي بطاقات العمل توزن؟ الصحيح أن الثلاثة توزن، لأن ورد الدليل على هذا وعلى هذا وعلى هذا. أما جنس الأعمال فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري آخر حديث وفي الصحيحين آخر حديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. فهمتم؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهنا نكتة كنت ذكرتها لكم وأنا نقلتها عن غيري، وهي نبه عليه بعض أهل العلم أن هذا آخر حديث صحيح البخاري وهو حديث غريب. فهمتم؟ وأول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات حديث غريب. قالوا فالبخاري محمد بن إسماعيل شبه كتابه الجامع الصحيح بالدين، بدأ غريبا سيعود غريبا، فطوبى للغرباء، وهو يعني مقصود طوبى لمن تمسك وحمل هذا الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد القرآن في هذه الأمة. فهمتم؟ وهذه فائدة ونكتة عظيمة. واقتدى بالبخاري جماعة فبدأوا كتابهم بهذا وختموه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان. دخل الوقت، نكمل فقط هذا. إذن هذا بالنسبة للأعمال التي توزن. قال بعضهم يوزن صح، وأما بالدليل على أن صاحب العمل يوزن، الله تعالى قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ونفس قال يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض أو وزن بعوض. وقصة ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها والله أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد، وهو كان حفى الثقين رضي الله عنهم وأرضاه. أما البطاقات، حديث صاحب البطاقة قال فوضعت بطاقة عليها لا إلى الله فتطايرت سجلات الصحف التي ملأت مد البصر. فالصحيح والله أعلم أن صاحب العمل يوزن وأن البطاقات توزن وأن العمل نفسه يوزن. فإن قال أحد كيف تكون أعمال وتوزن، انظر إيش قال هنا المؤلف رحمه الله الشارح، قال ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجزاما لها ثقل فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة ونضع الموازين القسط. يأتي إنسان يقول كيف، يقال سبحان الله، عجز الله جل وعلا أن يجعل هذه الأعمال أعراضا التي هي أعراض، أن يجعلها شيئا ملموسا يزن. سورة البقرة وسورة آل عمران يأتيان يوم القيامة كأن غيابتان أو غيايتان يحجان عن صاحبهما. فهمت؟ فلذلك الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف الله تعالى يقول ونحشرهم على وجوههم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة هي قاعدة سلفية، قال أليس الذي أمشاهم على أقدامهم بقادر على أن يمشيهم على وجوههم؟ قالوا بلى. يكفي هذا، الذي أمشى على الوجه قادر يمشي على على على على على القدمين قادر أن يمشي على الوجوه، والذي جعل الأعمال أعراضا قادر بأن يجعلها أجسام. والله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الكل عنده سواء. واضح الأمر؟ طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس المقبل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.